باب يائات الزوائد. ودناك يائات تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا وتثبوت في الحلين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزات كملا وفي الوصل حمد شكور إمامه وجملاتها ستون واثنان فعقلا فيسري إلى الداعي الجواري المنادي يهديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا وأخرتني الإسراء وتتابعا سما وفي الكهف نبغي يأتي في هدى رفلا سما ودعاء في جناح الوهده وفي التابعون أهدكم حقه بلا وإن ترني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هكا جنا حلا وفي الفجر بالواد دنا جاريانه وفي الوقف بالوجهين وافاق قنبلا وأكرامني معه أهاناني إذ هدى وحذفوهما للمازن عد أعدلا وفي النمل آتاني ويفتاح عدلا.